فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلما وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلما أتاها نودي يا موسى استمع لما يوحى أنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلما فيها نودي يا موسى صلاة لذكري. إن الساعة هاتية لتجزي كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هويه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال خذها لا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعي قال صدق الله العظيم. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ولي فيها مآرب أخرى قال

قال لا تخافا قال لا تخافا قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى صدق الله.